بتدور الدنيا والأيام، ويفضل حلم من الأحلام. ما بيفرقش يوم قلبي والقلبك سلام. بحاول أنسى زي الناس، بحاول أبدل الإحساس، وأشوفك بالعيون ذكرى مش نافع خلاص. تعرف انت الفراق عمل ايه؟ عشان ما انساش. اسأل انت النجوم والليل تحكيلك قدو حد، لو في نهاية الكون هيجيلك يا ليك يا بلاش. ما كان ليش حب من قبلي يعلمني لو فاتوني عنيك، أعدي ازاي انا وانسى واعيش بعديك. يفوت من العمر مهما يفوت، مدام كان في ما بيننا وعود، هكدب عيني في غيابك وأقول